أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. مما أجمع عليه أمة الإسلام من أهل السنة والجماعة أن هناك 10 آيات تظهر قبل قيام الساعة، 10 علامات كبرى لا تقوم الساعة أي القيامة وتنتهي هذه الحياة إلا بعد وجود هذه الآيات أو العلامات 10، منها خروج دابة من صدع في جبل الصفا تكلم الناس. 10 آيات وهي علامات القيامة الكبرى، أما العلامات الصغرى فقد ظهر من الكثير العديد، لكن الآيات 10 أو العلامات 10 إذا ظهرت علامة تتابعت، إذا ظهرت العلامة الكبرى تتابعت الآيات بعضها بعد بعض بسرعة لأنها علامة نهاية الحياة. هذه الدابة منهم من يقول إنها فصيل ناقة صالح، لما ولدت ناقة صالح فصيلها انفتح له الجبل ودخل فيه وغاب فيه، قد يكون هو هذا الفصيل هو الدابة، لأن لفظ الدابة ما يدب على الأرض، لا ما يدب على الأرض هو الداب والدابة، وكون وتخرج من صدع من جبل الصفاء. الآن سبحان الله الصدع وجد، الآن جبل الصفا تحته طريق من شرق مكة إلى دخول الكعبة، أليس كذلك؟ أوجد الله هذا. هذه الدابة تكلم الناس، فالمؤمن تجعل وجهه أكثر إشراقا من الشمس والكافر أكثر سودادا من الفحم، ويصبح المؤمن معروفا بين الناس بإشراق وجهه والكافر بظلمة وجهه، وهي من العلامات الكبرى، المؤمن مؤمن والكافر كافر. والذي يبدو وعليه بعض أهل العلم أن أول الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، وهذه الدابة ورد أن عيسى يطوف بالبيت وإذا بها تكلم الناس وتخرج ولا حرج لأنها متتابعة، وعيسى نزوله من الملكوت الأعلى إلى الأرض أكبر آية من آيات قرب الساعة، ومن ثم لا ينتفع النصارى ولا اليهود بنزول عيسى لأن إيمانهم الجديد لن يغني عنهم شيئا، وكفرهم هو كفرهم. لعلكم ما تفطنتم لهذه. إذا نزل عيسى قد يؤمن النصارى ويفرحون، ولكن لن ينفعهم إيمانهم بعد ظهور هذه الآيات الدالة على نهاية هذه الحياة. هذه الدابة أحسن ما ورد فيها حديث رواه أبو داود الطيالسي فأسمعكموه، وقد ذكر القرطبي في هذه القضية صفحات في التذكرة، وذكر من تفسيره ما شاء أن يذكر، وخلاصة هذه القضية في هذا الحديث فاسمعوا. قال حديث حذافة ونصه كما رواه أبو داود الطيالسي قال ماذا قال؟ قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة المعروفة في أذهان العلماء والأمة فقال لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية بعد أي مكة، ثم تكمن زمانا الله أعلم مقداره، ثم تخرج خرج أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها وينتشر في البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين الناس في أعظم المساجد، بين الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام، لم يروعهم ولم يفزعهم إلا وهي ترغو ورغال الإبل، فلهذا قالوا هو فصيل ناقة صالح، ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس منها شتى ومع مجتمعين متفرقين، وتثبت عصابة من المؤمنين ما تفزع، وتثبت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي، فتقبل عليه فتمسه في وجهها فتسمه في وجهها ثم تنطلق فتميز الكافر من المؤمن، فتسمه في وجهه نعم نعم ثم تنطلق فتميز الكافر من المؤمن. هذه الدابة والله لعما قريب تخرج، متى؟ لما يستحق البشر العذاب في الدنيا والآخرة، وإذا وقع القول عليهم أي قول الله وحكموا بعذابهم، لأنهم ما بقي يومها من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر أبدا، هبطت الأمة كلها هبطا كاملا. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، لما؟ لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، عم الكفر البشرية إلا من رحم الله عز وجل. ثم قال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي أذكر يا رسولنا في أحداث القيامة وساعات فصل القضاء، أذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذا الفوج الطغاة الجبابرة والظلم المشركون دعاة الباطل، يؤخذ منهم فوج يتقدم أمتهم. من كل أمة من الأمم فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يجمعون، يضم أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم. هذا هو الوزع. إلى أين؟ إلى ساحة فصل القضاء، إلى الساحة التي يخاطبهم الرب فيها ويجزي ويحاسبهم ويجزيهم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون بمعنى يجمع أولهم مع آخرهم وآخرهم مع أولهم حتى لا يتفرقوا، يمشون موكبا واحدا. قال تعالى: حتى إذا جاءوا، أي ساحة فصل القضاء، أي الساحة التي تجتمع فيها الخليقة وتسأل وتستجوب وتستنطق، وبعد ذلك يجري الحساب والجزاء. حتى نعم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا وهم الكافرون والملاحدة والمشركون والعياذ بالله. حتى إذا جاءوا وانتهوا إلى تلك الساحة، قال تعالى لهم: أكذبتم بآياتي، يوبخهم يؤنبهم، أكذبتم بآياتي القرآنية، آيات الدالة على وجودي وعلمي وقدرتي، آيات التي وعدنا بها، منها هذه الدابة آية من آيات الله، نزول عيسى آية من آيات الله، طلوع الشمس من مغربها. إذ المشركون اليوم الكافرون مكذبون بهذه الآيات، ولا يوجد كافر يؤمن بها. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تكذبون بشيء ما عرفتموه ولا علمتم عنه شيء وتكذبون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ ما هي الأعمال التي صرفتكم عن التدبر، عن التفكر، عن التأمل، عن التعقل حتى تؤمنوا؟ كيف تبقون على كفركم وتكذيبكم ولم تتفكروا في الآيات ولم تنظروا؟ إذ كل موجود يدل على وجود الله وعلى علمه وقدرته وحكمته وعلى صحة شرائعه وعلى صدق أنبيائه وعلى صحة كتبه التي ينزلها. أين كنتم؟ ماذا كنتم تعملون؟ حتى إذا جاءوا ساحة فصل القضاء، قال لهم الرب تبارك وتعالى: أكذبتم بآياتي الدالة على وجودي وألوهيتي وربوبيتي وتوحيدي، على صدق رسلي، على نزول كتبي، على وعودي ووعيدي، ولم تحيطوا بها علما؟ كيف تكذبون بشيء ما علمتموه؟ يكذب بالشيء من علم وعرف يقول هذا لا يقع ولا يتم. كيف تكذبون بشيء ما حطتم به علما؟ وهذه الآيات تقرر مبدأ البعث الآخر والدار الآخر والحياة الثانية، لأنها مما كذب به المشركون إلى اليوم. أما ذا كنتم تعملون حتى صرفكم عملكم عن العلم والبصيرة والهداية؟ قال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وجب العذاب لهم وعليهم بظلمهم، شركهم، بكفرهم، بظلمهم في هذه الحياة. من هم الظالمون الذين ما يعبدون الله أو يعبدونه ولا يوحدونه في عبادته؟ والله لهم الظالمون، إذ وضعوا الشيء في غير موضعه. فكل الفساق والفجار والكافرين والمشركين ظالمون لأنفسهم ولغيرهم، بل وظالمون لربهم، وقع القول عليهم بالعذاب فهم لا ينطقون. لما يكلمهم تعالى ويقول لهم أكذبتم بآياتي، يستطيعون الجواب؟ ما يستطيعون، ما ينطقون أبدا. صم لا ينطقون، بوكم لا ينطقون، عمي لا يبصرون، والعياذ بالله. ثم قال تعالى: ألم يروا، أي هؤلاء الكافرون المشركون المكذبون الملاحدة العلمانيون البلاشف الشيوعيون، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ يا من يكذبون بالحياة الثانية، أنتم تموتون كل ليلة وتحيون كل يوم، أليس ننام بالليل والنوم موت وإلا لا؟ ننام على فرشنا ميتين، كمن يميتنا كيف ننام؟ قلت غير ما مر لن يستطيع أحد أن ينوم أحدا أبدا، ولن يقوى على هذا، ولن تستطيع قل أنا الآن أنام وتنام، والله ما تستطيع أبدا حتى ينومك الله. فهذه هذا النوم هذا موت وإلا لا؟ ثم بعد الصباح نحيا وإلا لا؟ حياة وإلا لا؟ فهذا دليل قاطع على وجود الحياة الدار الآخرة، ولا معنى لإنكارها والتكذيب بها أبدا، ولكن أنكروها وكذبوا بها حتى لا يعبدوا الله، حتى لا يستقيموا على منهج الحق، حتى لا ينهضوا بالواجبات، حتى لا يتخلوا عن المحرمات. هذا هو السر والله العظيم. وإلى أي شيء يجعلك تقول أنا لا أؤمن بالدار الآخرة؟ من أوجد هذه الدار؟ إذن سيوجد الدار الأخرى، وأخبر أنه يوجدها وهي موجودة. الذي أحياك ويميتك قادر على أن يحييك مرة ثانية بعد إماتتك. ليس هناك ما يدل على عدم وجود البعث والدار الآخرة أبدا، إلا الخوف من أن يعبدوا الله ويستقيموا على عبادته، يقولون ما نؤمن بالآخرة ولا بالبعث والجزاء، فقط ليهربوا من عبادة الله وطاعته. وهذا أعظم دليل. ألم يروا، أي هؤلاء المكذبون بالبعث والدار الآخرة، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه؟ من جعل الليل؟ من أوجد الليل؟ من أوجد هذا الظلام؟ من يذهب بالشمس؟ من يغطيها؟ من ليس إلا الله في من يقول أمي أو أبي أو السلطان أو الحاكم؟ ليسكنوا فيه وتستقر حياتهم ويناموا على فروشهم، والنهار من جعله مبصرا مضيئا مشرقا يبصرون في حاجاتهم وأعمالهم ويعملون. ثم قال تعالى: إن في ذلك الذي سمعتم لآيات لقوم يؤمنون. إن في جعل الله تعالى الليل سكنا وجعله النهار مبصرا آيات، علامات تدل دلالة قطعية على وجود الله وعلمه وقدرته ووجوب عبادته، وتدل دلالة قطعية على الدار الآخرة وعلى البعث الحياة الآتية التي يتم فيها الجزاء. ولكن لمن؟ لقوم يؤمنون. لما خص المؤمنين؟ من يجيبني؟ لأنهم أحياء والكافرون أموات. المؤمن حي والكافر ميت، والعياذ بالله. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية، تأملوها يفتح الله علينا وعليكم. قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم، أي حق العذاب على الكافرين، حيث لم يبقى في الأرض من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر. أخرجنا لهم، أي لفتنتهم، دابة من الأرض، حيوان أرضي ليس بسماوي، فيه روايات تقول جناحها في السماء وكذا، وهذا كله ما ورد في الكتاب ولا السنة. حيوان أرضي ليس سماوي، تكلمهم أي بلسان يفهمونه عربا كان أو عجما، تكلمهم بلسان يفهمونه. إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذه علة تكذيبهم، وهي بأن الناس كفروا وما أصبحوا يوقنون بآيات الله وشرائعه، فيخرج الله تعالى لهم هذه الدابة ليحكم لحكم منها، أن لحكم من تلك الحكم أن بها يتميز المؤمن من الكافر. من الحكمة في هذه الدابة أن خروجها يميز الكافر من المؤمن. المؤمن إذا مسته لا مسته بيض وجهه، والكافر اسود وجهه. وقوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي واذكر يا رسولنا يوم نحشر من كل أمة من الأمم البشرية فوجا، أي جماعة ممن يكذب بآياتنا، فهم يزعون بأن يرد أولهم على آخرهم لينتظم سيرهم إلى ساحة فصل القضاء، حتى إذا جاءوا الموقف موضع الحساب يقول الله تعالى لهم أكذبتم بآياتي وما اشتملت عليه من أدلة وحجج وشرائع وأحكام ولم تحيطوا بها علما، وهذا تقريع لهم وتوبيخ، إذ كون الإنسان لم يحيط علما بشيء لا يجوز أن يكذب به لمجرد أنه ما عرفه. وقوله تعالى أم ماذا كنتم تعملون، أي ما الذي كنتم تعملون في آياتي من تصديق وتكذيب. قال تعالى ووقع القول عليهم، أي وجب العذاب بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم فهم لا ينطقون، أي بعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم لأنهم ظلم مشركون. وقوله تعالى ألم يروا، أي ألم يبصر أولئك المشركون المكذبون بالبعث والجزاء، ألم يبصروا أن الله تعالى جعل الليل ليسكنوا فيه وسكونهم وموتهم على فرشهم بالنوم فيه، والنهار أي وجعل النهار مبصرا، أي يبصر فيه ليتصرفوا فيه بالعمل لحياتهم. فنوم الليل شبيه بالموت وانبعاث النهار شبيه بالحياة الثانية، فهي عملية موت وحياة متكررة طوال الدهر، فكيف ينكر العقلاء البعث الآخر وله صورة متكررة طوال الحياة، موت وحياة يوميا. ولذا قال تعالى إن في ذلك، أي في ذلك العمل المتكرر للموت والحياة كل يوم وليلة، لآيات أي براهين وحجج قاطعة على وجود بعث وحياة بعد هذا الموت، بعد هذا الموت والحياة. وخص المؤمنين بالذكر، وخص المؤمنون بالذكر وبالحصول على البرهان المطلوب من عملية الليل والنهار، لأن المؤمنين أحياء يسمعون ويبصرون ويفكرون، والكافرون أموات، والميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يفكر، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تأكيد آية الدابة والتي تخرج من صدع من الصفا، وقد وجد الصدع الآن فيما يبدو، وهي الأنفاق التي فتحت في جبل الصفا وأصبحت طرقا عظيمة للحجاج، وعما قريب تخرج، وذلك يوم لا يبقى من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر، فيحق العذاب على الكافرين. من هداية هذه الآيات تقرير عقيدة وجود دابة في آخر الزمان تخرج من جبل الصفا وتكلم الناس، ويتميز الكافر من المؤمن والعياذ بالله. وجودها علامة على وقوع العذاب، استوجبت البشرية العذاب لينزل بها، فتظهر هذه الآيات الكبرى آية بعد آية. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر وصف لها. تقرير عقيدة البعث والجزاء. ما ننسى أن أعظم عقائد الإسلام التوحيد والنبوة والبعث الآخر، وأن الذي يكذب بوجود الله من الملاحدة لا يمكن أن يفعل خيرا، والذي يكذب بالبعث والدار الآخر لا يمكن أن ينتهي عن شر، والعياذ بالله، شر الخلق المكذبون بالبعث والدار الآخرة. ولهذا في القرآن الكريم مئات الآيات بل آلاف تقرر هذه العقيدة. لا بد من اعتقادك أنك ستبعث حيا وستسأل وتستجوب، ثم تسأل ثم تجزى إما بالنعيم المقيم في الجنة وإما بالعذاب الأليم في النار. ثالثا، ويل لرؤساء الضلالة والشر والشرك والباطل إذ يؤتى بهم ويسألون. ويل لرؤساء الشر والظلم والخبث والباطل والشرك، دعاة الشر هؤلاء أول من يدعهم ويستنطقون ويستجوبون وأممهم تابعة لهم. فلهذا نبأ إلى الله أن نكون دعاة الباطل والشر والفساد بين المسلمين. نعم. وأخيرا، في آية الليل والنهار ما يدل بوضوح على عقيدة البعث الآخر والحساب والجزاء. إي والله، في البعث في النوم واليقظة بالليل والنهار آية كالشمس تدل على وجود الدار الآخرة. ها نحن نموت كل ليلة وإلى لا، ونبعث كل يوم وإلى لا، من يميتنا من يبعثنا أليس الله؟ فالذي قادر على إماتتنا اليوم وإحيائنا قادر على أن يحيينا غدا من أجل أن يحاسبنا ويجزينا، ما هو لأجل شيء آخر. دارنا هذه دار عبادة وعمل صالح وفاسد، والجزاء يوم القيامة، فلا بد من يوم القيامة، لا بد من الإيمان باليوم الآخر.